بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في كتاب الشيخ الألباني عليه رحمة الله آداب الزفاف، وتكلم على مسألة وهي ما يتعلق بستر الجدران بالسجاد أو بالستائر أو بالثياب إلى آخره. فإيش حكم هذه المسألة؟ إذا ستر الإنسان جدران بيته بالسجاد، تفصيلا. إذا كانت الحاجة، نعم، إذا كانت الحاجة أولا بالداخل والخارج، ولا في الداخل الآن؟ في الداخل، أما الخارج ما في إشكال، استثنوا الكعبة فقط. نعم، نعم، إذا كانت الحاجة مثل ماذا الحاجات؟ ستر النوافذ، الأبواب إذا انفتحت، نعم، مثل هذه الأشياء. وأيضا تكون بقدر الحاجة، تكون بقدر الحاجة، وما زاد على الحاجة استره لمجرد الزينة. هذا ما بين الكراهة وما بين التحريم، ما بين الكراهة وما بين التحريم. متى يكون التحريم؟ إذا كان عليها ذوات الأرواح، إذا كانت هذه الجدران عليها ستائر وعليها صور ذوات الأرواح، هذا حرام ولا يجوز. نعم، وإذا لم يكن عليها هذه الأشياء فهي مكروهة، فهي تعتبر ماذا؟ مكروهة. ولأنه لا دليل على التحريم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم أؤمر بكسوة الجدران. قالوا كونه لم يؤمر لا يدل على أنه حرم. وما جاء عن عبد الله بن عباس مرفوعا صريحا أنه نهى عن كسوة الجدران، الحديث ضعيف. والذي يدل على الكراهة يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يؤمر بهذا، وأيضا ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري في إنكاره على عبد الله بن عباس، في إنكاره على ابن عمر، في إنكاره ماذا؟ على ابن عمر. أما عن سلمان عن علي، هذه الآثار لم تثبت. فعلى كل هذا من الإسراف، هذا من الإسراف إذا كان لغير ما حاجة. نعم، الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه آداب الزفاف، قال: ثالثا، نتف الحواجب وغيرها. نعم، ذكر مسألة، وأيضا مما مر معنا ما يتعلق بتلبيس الجدران بالأكسية وبالسجاد. يعني المناسبة من ذكر الشيخ الألباني له في آداب الزفاف، لأن في أيام الزفاف وأيام الزواجات تحصل هذه الزيان، وإلا فهي على الحكم سواء كان في أيام الزواجات أو في غير الزواجات. كون الشيخ يذكرها في أيام الزفاف لأنها تكثر، عادة النساء تزين البيت، إذا جاءت الأعراس زينوا البيت. فذكر الشيخ الألباني هنا مسألة أخرى، وهي نتف الحواجب وغيرها. نتف الحواجب وغيرها، وهذا يحصل عادة في أيام الأعراس. المرأة تحب أنها تتزين، فربما حصل عندها نمص للحواجب وما يتعلق بالنتف للحواجب، حتى تكون صغيرة وحتى تكون محدودة، فذكر الشيخ هذا الأمر. والمرأة تطلب الزينة والتجمل، وخاصة في أيام الأعراس، فربما حصل منها هذا الفعل، فالشيخ يريد يتكلم على هذه المسألة، وهي نتف الحواجب، التي هي أعلى العينين. هذه حواجب تسمى ماذا؟ الحواجب، ونتفها سواء كان للرجال أو كان للنساء، كما سيأتي معنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب، نتف هذه. واختلفوا فيما يتعلق بقصها وحلقها. عندنا ثلاث صور: الصورة الأولى النتف، هذا معروف، لأن حينما تنتف المرأة ماذا؟ الشعر الذي على الحاجبين، تخرج هذه الشعرة من أسفل الجلد، وتأتي المرحلة الثانية الذي بعدها، وهي ما يتعلق بالحلق. الحلق هي تحلق ماذا؟ الشعر، لكن لا تصل إلى ما تحت الجلد، لا تصل إلى ما تحت الجلد. القسم الثالث وهو ما يتعلق بالقص، تقصها بمعنى تخفف منها، ما زال الشعر بارزا على الجلد أي يظهر زيادة على الجلد. هذه ثلاث صور. والحديث فيما يتعلق كما سيأتي معنا، وهو الحديث جاء في النمص، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي النامصة وهي التي تفعل النمص، والمتنمصة وهي التي يفعل بها النمص. فعندنا فاعل للنمص وهي الذي صاحبة الكويفير وكذا الآخر الذي تفعل بهذه الأشياء، والمتنمصة هو الذي يفعل بها. ولماذا كانت أيضا كما سيأتي معنى النامصة ملعونة مع أنها لم تفعل، يعني ماذا لم يحصل منها أنها نمصت يعني شعر يعني حواجبها، لكنها تعاونت على الإثم والعدوان. إذا المرأة متعاونة على الإثم والعدوان، وامرأة هي التي يفعل بها، يفعل بها النمص، يفعل بها ماذا؟ النمص. ففيه أن المتعاون على الإثم والعدوان كالفاعل للإثم والعدوان، أن المتعاون على الإثم والعدوان كالذي يفعل هذا الشيء. إذن المتعاون والفاعل في درجة واحدة من حيث الإثم، المتعاون والفاعل في درجة واحدة. وقد مر معنا أيضا درجة ثالثة وهو الذي يحضر هذه المنكرات، إنسان يحضر النمص، امرأة يفعل بها هذا الفعل وهو يحضر، أو امرأة تحضر وترى امرأة تفعل النمص وأخرى يعني ماذا يفعل بها ماذا النمص، ثم لا تنكر هذا الشيء، لا تنكره لا بلسانها وكذلك يعني ماذا ما تنصرف من هذا المكان. فلو حصل أنها أنكرت ماذا بقلبها مع القدرة على الخروج، مع القدرة على الخروج من هذا المكان، فهي في حكم من يفعل هذا الشيء. وهذا قد مر معنا، لا تذكرون، تذكرون هذا الشيء ولا لا؟ الذي يحضر أماكن المعصية ولا ينكر ماذا المعصية، ومر معنا أنه إما أن يفعل المعصية وإما أن يتعاون على فعل المعصية وإما أن يرضى بالمعصية وإن لم يفعل، وإما أنه لا يرضى بقلبه لكن يستطيع الخروج، مع هذا لا يخرج من هذه الأماكن، فهو كالفاعل للمعصية. هذه مرت معنا المراتب، هذه المراتب مرت معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيذكر نامصة ومتنمصة، نامصة وهي التي تفعل النصم النمص وهي العاملة الذي يؤتى إليها، والمتنمصة وهي المرأة المتزينة الذي يفعل بها ماذا النمص. واختلفوا كما قلنا فيما يتعلق بيعني النتف، وكذلك يعني ماذا ما يتعلق بالقص والحلق، هل يدخل في باب النمص أو لا يدخل في باب ماذا النمص، وهل هذا النمص يشمل جميع شعر الوجه أو أنه يعني يختص بالحاجبين أو يختص ماذا بالحاجبين. جمهور يعني العلماء على أنه عام، يشمل نتف كل شعر على الوجه، يشمل نتف كل شعر ماذا على الوجه، لكن تأتي مستثنيات فيما يتعلق بحلق الشارب أو قص الشارب يأتي هذا الكلام عليها. فجمهور العلماء أن كل نتف للشعر على الوجه يعتبر نمصا، ومنهم من قيد بالحاجبين خاصة، ثم ينتقلون إلى مسألة ماذا أخرى، هل هذا خاص بالنتف أو يدخل فيه الحلق والتقصير. فمنهم من عممه، ومنهم من قال أن هذا خاص بالنتف، ومنهم من قال أن هذا خاص ماذا بالنتف للحاجبين. والراجح في هذه المسألة أنه يشمل القص ويشمل أيضا الحلق ويشمل النتف، ويشمل ماذا النتف. وهذا يعني مذهب جماهير العلماء، أيضا مذهب جماهير العلماء في المسألتين أن يعني نتف شعر كل الوجه، يعني كل الوجه تنتف المرأة الشعر الذي يكون ماذا عليه أو حتى الرجال، أن هذا يسمى نمصا ولا يختص بشعر الحاجبين. الصورة الثانية أن هذا يدخل فيه القص ويدخل فيه الحلق ويدخل فيه النتف، أن هذه كلها تدخل في معاني يعني النامصة، تدخل في معاني ماذا النامصة في قول جماهير العلماء. وما حكم هذه الأشياء؟ سيأتي يذكر الشيخ حكم هذه ماذا المسألة. إذن هذا الحكم يشمل الرجال ويشمل النساء. وإذا كانت المسألة كما سيأتي معنا من قبيل إزالة العيب، يعني كأن يكون ينبت ماذا للمرأة يعني العنفقة وهي التي تكون أسفل الشفة، أو ينبت لها ماذا يعني شارب شارب للمرأة وهو ظاهر شعر ظاهر، أو قد تنبت لها ماذا؟ لحية هذه المرأة. فإذا حصل هذا الأمر فنتفت هذا الشعر أو قصته أو حلقته، هل يدخل في النفس؟ نقول لا. لهذا يفرق العلماء بين إزالة العيب وطلب الجمال. إذا كان المقصود أن تطلب جمالا بهذه الشعور، بإزالة هذه الشعور، فهذا هو النمص الذي هو كبير من كبائر الذنوب. وإذا كان المقصود إزالة العيب فهذا لا يدخل في النهي، هذا لا يدخل في النهي. والدليل على ذلك، على هذا التقسيم وعلى هذا التفصيل، آخر الحديث كما سيأتي معنا، آخر الحديث كما سيأتي معنا على هذه المسألة. الله. وقبلها حتى يعني لا تغيب عنا هذه المسألة، لأن الشيخ ما سيذكرها، وهي ما يتعلق بمسألة التشقير. ما يتعلق بمسألة ماذا؟ التشقير. التشقير ما فيه حل، وليس فيه نتف، وليس فيه ماذا؟ قص، وإنما فيه صبغ شعر الحاجبين بما يناسب البشرة، بما يناسب ماذا؟ البشرة، حتى يكون الحاجبان صغيران، حتى يكون الحاجبان صغيراً. إذن التشقير وهو صبغ شعر ماذا؟ الحاجبين، تصبغ شعر ماذا؟ الحاجبين، بحيث يظهر وتجعل هذه الصبغة مثل الجلد تماماً، كالجلد ماذا؟ تماماً، من أجل إخفاء ماذا؟ إخفاء زيادة الحاجبين، بحيث تسقر الحاجبان، تسقر ماذا؟ الحاجبان. ما حكم هذه المسألة؟ فيها قولان للعلماء. هل التشقير الذي لا قص فيه ولا حلق ولا نتف الحاجبين، وإنما هو وضع يعني ماذا؟ صبغة على ما يتعلق بشعر الحاجبين تناسب الجلد، تناسب ماذا؟ الجلد، حتى يسقر الحاجبان، حتى يسقر ماذا؟ الحاجبان. من نظر إلى الصورة قال هذا نمص، يتحقق فيها صورة النمص، ومن نظر إلى الحقيقة قال هذا لا يسمى نمصا، لا يسمى ماذا؟ نمصا. والراجح أن هذا لا يعتبر نمصا وأنه لا حرج فيه. لماذا؟ نرجع إلى قاعدة عند العلماء، ما هو الأصل في زينة المرأة؟ الأصل الحل، الأصل في زين المرأة الحل. فهذا الشيء تردد ما بين كونه يعني نمصا وما بين كونه ليس بنمص، وإنما هو من قبيل الزينة. فنرجع إلى ما يتعلق في زين المرأة، ما هو الأصل في زين المرأة؟ الأصل في زين المرأة الحل، الأصل في زينة المرأة هو الحل. فإذا ترددنا في شيء هل يخرج عن الأصل أو يرجع إلى الأصل؟ نقول نبقى على الأصل، نبقى ماذا؟ على الأصل. فالراجح أن التشقير حلال ولا يدخل فيما يتعلق بالنمص، أن التشقير حلال، لأن هذه زينة، هذه ماذا؟ من قبيل الزينة. فنرجع إلى الأصل، نرجع ماذا؟ إلى الأصل. ومن أخرجنا عن هذا الأصل هو الذي يحتاج إلى برهان، قال هذا نمص، نقول ليس بنمص. النمص محدد فيما يتعلق بإزالة شعر الحاجبين، إزالة حلق أو تقصير، أو كذلك ما يتعلق بالنتف، أما هذا فلا يدخل فيه. الله أعلم. قال الثالث: ما تفعله بعض النسوة من نتف حواجبهن حتى تكون كالقوس أو الهلال، يفعلن ذلك تجملا بزعمهن، وهذا مما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن فاعله بقوله: لعن الله الواشمات والمستوشمات والواصلات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. نعم، ذكر الشيخ هذا الحديث وهو لعن الله الواشمات. اللعن مر معنا أنه الطرد من رحمة الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إما أنه أخبر أن الله لعن النامصات، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا على النامصات. وعلى كل الدعوة عليهم، الدعاء عليهم باللعن، هذا يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. فقال لعن الله الواشمات، بدأ بالقسم الأول. والوشم كما قلنا عادة النساء يفعلنه في أيام الأفراح وأيام الزواجات. فما هو ما يتعلق بالوشم؟ الوشم غرز الإبر على الجلد، يضرب بالإبر على الجلد حتى يطلع الدم، ثم يحشى هذه الفتحات، تحشى هذه الفتحات التي انفتحت بالكحل أو بغيرها من المواد، فيظهر بعد ذلك آثار، آثار تحت ماذا؟ الجلد، آثار تحت ماذا؟ الجلد، هذا يسمى بالوشم. هكذا ترى في بعض الفنانين وبعض اللاعبين إلى غير ذلك، ربما وشم نفسه كاملا، وشم من أعلاه إلى أسفله، بل حتى بعضهم ربما يدخل على وشم وجهه، فسبحان الله ينتقل كأنه وحش من الوحوش. فهذا وشم، هذا يعتبر ماذا؟ من قبيل الوشم. ما حكمه؟ هذا حرام وكبير من كبائر الذنوب، لأن هذا تغيير لخلق الله كما جاء في آخر الحديث. يطلب الحسن، أو المرأة تطلب الحسن، بطلب الحسن كأنها ما رضت بخلقة الله عز وجل. هذا الإنسان الذي يفعل، سواء كان من الرجال أو النساء، كأنه ما ارتضى أن الله خلق على هذه الصورة، والواجب عليه أن يرضى. فأراد أن يغير خلق الله، أراد أن يغير خلق الله، وهذه كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. هذه كبيرة من كبائر الذنوب. فهذا يسمى وشم، هذا يسمى ماذا؟ وشم، فهو محرم، وسواء كان في الرجال أو كان في النساء. إذا من الله عز وجل على الإنسان وتاب، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يزيله، الواجب عليه أن يزيله، إلا إذا تعذر كأن يتضرر، يقول إذا أزلته ربما أموت أو يحصل له شيء من الشلل إلى آخره، فهذا يتركه. لكن وهو يستطيع أن يزيل الوشم بعد أن من الله عز وجل عليه بالتوبة، هذا هو الواجب عليه، لأن هذا منكر ظاهر، لأن هذا من المنكرات الظاهرة، في الواجب إزالته، في الواجب ماذا؟ إزالته. إذن هذا القسم الأول. القسم الثاني قال الواشمات والمستوشمات. الواشمة وهي الفاعلة الذي تفعل الوشم، والمستوشمة وهي الذي تطلب، تطلب ماذا؟ الوشم. ومر معنا كما قلنا القاعدة أن المتعاون على الإثم كالفاعل للإثم، المتعاون على الإثم، لهذا يقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت مأمور أن تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. فالذي يتعاون على الإثم كفاعل الإثم، الذي يتعاون على الإثم كفاعل الإثم، بل والذي يحضر الإثم كفاعل الإثم، إن لم ينكر هذا بقيام أو بإنكار بقلبه أو إلى آخره، كما مر ماذا تفصيله. ثم ذكر القسم الثاني قال والواصلات. الواصلة وهي الذي ماذا؟ تصل شعر رأسها بشعر آخر، بحيث لا يتميز الأصل من الفرع، بحيث لا يتميز الأصل من الفرع. هذه أيضا ملعونة. لماذا؟ لأنها تتشبع بما لم تعطى، وتغير خلق الله أيضا، طالبة للحسن وغيرت خلق الله عز وجل، وأيضا تتشبع بما لم تعطى، يكون شعرها يعني ما هو بذاك الشعر، قصير، فتريد إطالته إلى آخره. فعلى كل أنها تضيف إلى شعرها ما ليس منه، لأجل ماذا؟ لأجل طلب الزينة، لأجل طلب ماذا؟ الزينة. فعلى هذا ما يسمى بالباروكة، هذه التي تفعلها النساء، سواء كان هذا في الرجال أو كان في النساء، حكم هذا كبيرة من كبائر الذنوب، حكم هذا أنه كبيرة من كبائر الذنوب. أما إذا كانت هذه الزيادة يعني في ما يتعلق بالظاهر، لا توهم أنها من أصل الشعر، كأن يكون شيء من الحبال في الأسفل مميز، يعني هذا أسود، هذا اللون آخر، هذا لا يدخل، هذا باب زينة، هذا يدخل في باب الزينة. أما يكون كالشعر والذي يراه من بعد يقول هذا هو نفس الشعر، سواء كان للرجال أو النساء، تضع عشاء من الأسفل حتى يرتفع الشعر، أو تضع من الأسفل حتى يطول ماذا؟ الشعر. كل هذا من قبيل ما يسمى بالوصل، وحكمه أنه كبير من كبائر ماذا؟ الذنوب، لأمرين: أن هذا من تغيير خلق الله عز وجل، وأيضا أن هذا من الأشياء التي يتشبع بها الإنسان بما لم يعطى، بما لم يعطى. ثم قال والنامصات والمتنمصات، ومر معنا ما يتعلق بالنمص. ثم ذكر قال والمتفلقات للحسن. التفليق هو يعني ماذا؟ فلق ما بين الثنايا والرباعية، ما بين الثنايا، بمعنى إذا ابتسمت المرأة أو الرجل يظهر له الفارق بين الأسنان، يضع أشياء، إما أن يضعها مع الأيام أعواد حتى تفترق الأسنان في الأسفل، وهي ما يتعلق بالرباعية وهي التي في الأسفل، أو الثنايا وهي التي في الأسفل. وعادة سبحان الله يظهر للإنسان جمال إذا ابتسم وكان مفروغ ما بين الثنايا أو ما بين الرباعية، يكون هذا الثقر في شيء من الجمال. فالمرأة تفعل هذا الشيء لطلب الجمال والحسن، لطلب الجمال والحسن. هذه طريقة. وطريقة ماذا أخرى، وهي ما يتعلق ب يعني الفرق بين الأسنان المتلاصقة بشيء من البرد، تبرد هذه ويبرد هذه، ولما تفتح فما هذه المرأة كأنها سمك القرش. صحيح هكذا مفتحت يعني يجعلونها هكذا يعني بالبرادة يبردون هكذا ويبردون هكذا فتظهر هذه حادة وهذه حادة فإذا ابتسمت كأنها سمك القرش موجودة لصالة هذا برد الأسنان من أجل تظهر مزينة تفارغ ما بين الأسنان بحيث تظهر حادة من الأعلى وبينهما شيء من هذا من الفرق. كل هذا من قبيل يعني ماذا الفلق الأسنان تفليق الأسنان كل هذا ماذا يريدون؟ يريدون طالب الحسن بمعنى أن الله ما خلق على صورة حسنة فيريد أن يحسن من نفسه وهذا لا يجوز وهذا لا يجوز لأن هذا من تغيير خلق الله عز وجل. فنستفيد من آخر هذا الحديث أن المرأة إذا كانت تزيل عيبا إذا كانت تزيل عيبا مثل الأولى الذي مرت معنا بالواصلة المرأة قرعة ما عندها شعر على الرأس ما عندها شيء من الشعر على الرأس فهل تفعل شيء من الشعر تغطي هذا العيب؟ نقول لا حرج. وهكذا أيضا امرأة عندها شيء من التراكيب في أسنانها أو بارزة الأسنان بارزة إلى الخارج فتريد أن تجعلها على أصل الأسنان تزيل هذا العيب ما تطلب حسنا فهذا لا حرج فيه هذا لا حرج فيه. لذا ترى بعض النساء أو الشباب يضع هذه الأسلاك يكون عنده ربما شيء من يعني بروز الأسنان إلى الخارج فيظهر كأنه عيب فإذا كان على سبيل العيب هذا لا حرج فيه إزالة العيب لا حرج فيه. أما طلب الحسن فهذا أمر محرم طلب الحسن هذا أمر محرم للرجال أو كان للنساء لأن هذا من تغيير خلق الله عز وجل وقد رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اللعن رتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم اللعن. نقرأ قليلا انظر سيدنا قال تدميم الأظفار وإطالتها. نعم يريد المصنف يتكلم على ما يتعلق بإطالة الأظفار أو تركيب أظفار ما يسمى بالأظفار الصناعية النساء عندهم أظفار صناعية ورموش صناعية الآن كل شيء صناعي يعني قطع الغيار موجود الآن عندهم النساء تجد يعني عندها شنطة مملوءة بهذه الأشياء تركب أشياء صناعية تركيب يعني ما يتعلق بالعدسات من أجل تكون عينين كعينين إلى آخره رموش صناعية أظافر صناعية أشياء عجب تراها الآن عند النساء. فالشيخ يريد يتكلم على ما يتعلق بإطالة الأظفار. المرأة تظن أن هذا زينة ويحصل في أيام الزواجات إن لم يكن عندها أظفار ركبت لها أظفار صناعية هذه تركب الأظفار ماذا الصناعية. فالشيخ يريد يتكلم على هذه المسألة وهي ما يتعلق بتدميم يجعل صبغة على الأظفار. والمسألة الثانية يتكلم عليها الشيخ إطالة هذا الظفر. فتكلم الشيخ على مسألتين الصبغة على الأظافر والمسألة الثانية ما يتعلق بإطالة هذا الأظافر. أما الصبغة التي ما يسمى بالصبغة ماذا السفرية تضع لاصقا من أجل زينة الأصل في النساء التجمل هذا لا حرج فيه هي عادة كانت مستوردة من الكفار لكن انتشرت بين النساء المسلمين وقاعد استأتي معنا فيما يتعلق بالتشبه متى يكون حرام متى لا يكون حرام. لكن يبقى عندنا الإطالة هذه إطالة الأظفار أو وضع أظفار صناعية هذا الذي هو لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ كما سيذكر الشيخ أن هذا خلاف الفطرة. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من الفطرة خمس ومنها قص الأظافر ونهى أن تزاد على 40 ماذا يوما. وأيضا في إطالة الأظافر تشبه بالحيوانات. والأمر الثالث أيضا أن تحمل أوساخ تحتها. ولهذا تجد بعض الفقهاء يقول إذا اجتمعت أوساخ تحت هذه الأظافر وتوضأت المرأة فلم يصل الماء إلى ما تحت الأظافر ما صح الوضوء وينبني على ذلك أنها لا تصح الصلاة. فالمسألة خطيرة خطيرة جدا. فالمرأة تفعل على خلاف الفطرة قص الأظافر وخلاف الفطرة إضافة ماذا إطالة الأظافر. ومن المقصود بالفطرة الإسلام المقصود بالفطرة هي الفطرة الحسنة الذي خلق الله عز وجل عليها ماذا العباد. فهذا ينافي الفطرة نعم. قال الرابع هذه العادة القبيحة الأخرى التي تسربت من فاجرات أوروبا إلى كثير من المسلمات وهي تدميمهن لأظافرهن بالصمغ الأحمر المعروف اليوم بمينيكور وإطالتهن نكير. نحن احنا نقول لها المناكير اختصارا، نقول لها هذه مناكير، هذه اسمها الشيخ ما شاء الله عنده هذه المصطلحات. قال وإطالتهن لبعضها، وقد يفعلها بعض الشباب أيضا، فإن هذا مع ما فيه من تغيير لخلق الله المستلزم لعن فاعله كما علمت آنفا، ومن التشبه بالكافرات المنهي عنه في أحاديث كثيرة، التي منها قوله صلى الله عليه وسلم ومن تشبه بقوم فهو منهم، فإنه أيضا مخالف للفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. وقد قال صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس: الختان والاستحداد، وفي رواية حلق العانة وقص الشارب وتقليم الأظافر وتقليم الأظفار ونتف الإبط. وقال أنس رضي الله عنه وقت لنا، وفي رواية وقت لنا رسول الله في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. نعم، ذكر الشيخ في أثناء الشرح ومن تشبه بقوم فهو منهم حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر يصلح للتحسين، لأنه جاء من طريق ابن ثوبان، وهو يعني من حيث الإنفراد لا يصلح، وجاء من مرسل طاووس وفيه ضعف فيحسن لغيره. لكن بعض الألفاظ بعثت ماذا بين يدي الساعة إلى آخره، ذاك اللفظ ما ثبت، ذاك اللفظ وجعلت ماذا الذلة والصغار على من خالف أمري إلى آخره، ذاك الحديث ما ثبت، ذاك الحديث بطوله ما ثبت. هذه الجزئية من تشبه بقوم فهو منهم، هذا الذي حصل فيه الخلاف، هل ثبت الحديث أو ما ثبت؟ فيعني يصلح للتحسين، يصلح ماذا للتحسين، هو جاء من حديث يعني أنس وهو ضعيف ماذا جدا، وجاء عن الحسن البصري وهو مرسل ضعيف جدا أيضا، وجاء موقوف على عمر ولا يثبت من طريقة هذا ولم يسمع منه، وجاء من حديث ابن عمر ففيه راوي أقرب للتحسين مع مرسل طاووس الذي فيه ضعف، فربما يقال حسن لغيره، حديث من تشبه بقوم حديث ابن عمر يصلح ماذا للتحسين. لكن ما دام الزيادة الذي جاءت فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصرت ماذا بالرعب إلى آخره، هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث لا يثبت، لأن له ليس له شاهد من الأحاديث التي ذكروها، فهذا الحديث يعني ليس بثابت. والشيخ الألباني ذكر هذه المسألة في أنها من قبيل التشبه، لا نقول ما هي من قبيل التشبه، لأن هذا الشيء إذا انتشر بين المسلمين والكافرين تنتفي مسألة التشبه، لكن يبقى مسألة إطالة الأظفار أن هذا خلاف الفطرة. ولكن تشبه بماذا؟ ليس بالكافرات، ولكن تشبه بالحيوانات، تشبه ماذا بالحيوانات. وأيضا الإطالة بما يزيد على 40 يوم يدخل الإنسان في التحريم من الرجال أو من النساء. والإشكال ما بقي لإطالة الأظافر عند النساء فقط، بل تعدى إلى الرجال، وربما خصصوا صبعا من الأصابع، رأيتموها بعض وجود هذه يعني الصبع هذه، بعض الشباب عنده هكذا إطالة، ما أدري إيش يريد به هذا، يعني يريد به ما إثناء المضاربة ولا زينة، والله ما تدري، يعني الظفر هذا بارز أو ظفرين وباقي الأظافر مقصقصة، المرأة كامل الأظافر سبحان الله، يعني مطالة إذا لم يكن لها ماذا أظافر اشترت لها أظافر صناعية، لابد أن تتشبه بالحيوانات، واضح، لأن الذي عنده الأظافر ويصطاد بها هي الحيوانات، أما هذا خلاف الفطرة، هذا خلاف الفطرة. إذن هذا فيه نهي من جانبين، أن هذا خلاف الفطرة، والأمر الثاني أن فيه تشبه ماذا بالحيوانات. أما التشبه بالكافرات فالقاعدة ستأتي معنا فيما يتعلق بالتشبه، متى يكون التشبه بالكافرين محرم، سيأتي معنا ونتكلم على هذه المسألة. جزاك الله خير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. عنده سؤال أشكاله، حديث الذي فيه اللي قلت فيه طول وهو ضعيف، نعم، صرته بالرعب، نعم، وجعلت الذلة والصغار، هو نفس حديث ابن عمر بطوله، فما ثبت هذا اللفظ الزائد، ما ثبت، الذي ثبت من تشبه بقوم فهو منهم يحسن، ويستطيع الإنسان يقول ما يبلغ إلى درجة الحسن أيضا، حتى درجة الحسن لا يبلغ إلى هذا الحديث، حديث ابن عمر الله أعلم. لكن الحديث الذي في الصحيح أنه يعني لا إله إلا الله أيوة هذا خلي هذه هذه يعني لا نقصد هذا يعتبر إشهاد يقصد أنا نقصد هذا الحديث أنه ماذا لا إله إلا الله الذي فيه يعني ومن تشبه بقوم في أول إيش طول الحديث بداية الحديث أيوة لا لا مش هذا هذاك حديث جابر معروف هذا لا حديث ابن عمر الذي في أوله طول ولما جاء إلى هذا اللفظة قال ومن تشبه بقوم فهو منهم إيش أول الحديث أبا أخير أول الحديث في آخر الحديث ومن تشبه بقوم إذن أول الحديث ذاك ما ثبت أول الحديث ذاك ما ثبت أما حديث جابر جعل ثليل الأرض ومسجدا الطهور هذا ما في إشكال هذا ثابت نعم صحيح لكن نقصد الحديث الثاني هذا بس أنا أقصد اللفظة الذي في الحديث الثابت هل تشهد لهذه اللفظة هل يقال خلي لفظة الألفاظ صحيحة لفظة واحدة ما في مشكلة لفظة واحدة ما في مشكلة لكن الحديث بطوله حديث ابن عمر الذي في أوله وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري إلى آخره ما جاءت في الألفاظ دي بارك الله طيب الله نعم كيف نعم إذا كان هذا الشيء الزائد يتميز عن الشعر الأصلي بحيث أنها جعلته من قبيل الزين فقط فهذا ما يدخل في هذا يعني بعض الناس تجعل بعض النساء تجعل كالحبال كالخرق تصل شعرها من باب الزينة هذا لا يسمى وصلا لكن الشيء الذي يظن أنه من نفس الشعر أو أنه شعر المرأة فهذا الذي يدخل في النهي هذا الذي يدخل في النهي ليش زراعة الشعر ليش إذا كان لإزالة العيب ما في مشكلة إذا كانت المرأة تزرع الشعر لأجل إزالة العيب كأن تكون يعني ما عندها شعر على رأسها فتريد أن تجعل شعرا تزيل هذا العيب ما في مشكلة ها اللحية ليش يريدها يبعدها ايه ايوه ليش يطلع شعر يريد اللحية هذا الشخص ليش يريدها ما دام في لحية يعني بعضهم يعني كاللحية الذي هي في الأسفل خلاص هذه تكفي هنا فراغ ما في مشكلة بعضهم يريد يعني كما يقال يغطي هذا كامل ولا كيف ما يحتاج للصحيح لأن هذا مو عيب المقصود لأن الإنسان كونه يضيف شيء من أجل طلب الحسن ما هو إزالة عيب فيدخل في النهي أو يزيله بالمثل لأجل طلب الحسن لا إزالة عيب إما إنسان يدخل أشياء ويخرج أشياء القاعدة ما يتعلق بإزالة العيب طلب الحسن لا إذا كان من قبيل طلب الحسن لا. بعض الناس صحيح قد يكون كوسك ويتحقد كوسك تماما يقول أنا يعني صورتي تشبه صورة النساء يعني يستحي فيبقى دائما هكذا متلثم فيقول أنا أستعمل حتى تظهر لي اللحية نقول في حركة هذه إزالة عيب هذه قد تحصل صحيح طيب بارك الله فيك